حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. رمضان شهر التوبة، رمضان شهر التوبة، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه الكلمات، فما أحوجنا جميعا إليها. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا من أنفس ما قاله شيخي ابن القيم لله دره، يقول: التوبة هي حقيقة دين الإسلام. خلي بالك كلام غالي قوي. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. كلام معرفش خدتوا بالكم منه ولا ايه؟ ها اقوله تاني، حاولوا ثلاث مرات بس والله تخلي بالك. بيقول شيخنا ايه؟ بيقول: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. كما مرة تلك، انتبه أوي. التوبة، لأن الناس متصورة أن التوبة مجرد كلمة أو مجرد دمعة أو مجرد ندم فقط، لا، كل هذا يدخل في التوبة. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. من أجل ذلك أيها الأخيار، تظاهرت وتضافرت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة في كل لحظة، في كل لحظة، لأن الإنسان لا ينفك عن معصية ظاهرا أو باطنة. ده كلام شيخنا وكلام غالي قوي، كلمات قليلة بس تشرح في كتب ومجلدات ورب الكعبة. بيقول إيه؟ بيقول: من أجل ذلك تضافرت وتظاهرت أدلة القرآن والسنة والإجماع على وجوب التوبة في كل لحظة، لأن الإنسان لا ينفك عن معصية ظاهرا أو باطنة. يعني إن لم أرتكب معصية في الظاهر فأنا مرتكب لمعصية في الباطن. وكثير منا لا يفكر إلا في معصية الظاهر، يعني كثير منا ما فكر قبل ذلك قط في معاصي الباطن. معاصي الباطن يعني إيه؟ يعني يتعلق قلبك بغير الله، تحب غير الله، تلجأ إلى غير الله، تثق في غير الله، تتوكل على غير الله، تتجرأ من داخلك على معصية الله، في الخلوة تتجرأ على انتهاك المحارم، وهكذا. معاصي الباطن أخطر بكثير من معاصي الظاهر. لا أقل من خطر معصية الظاهر، لكن معاصي الباطن قل من ينتفت، من يلتفت إليها وينتبه لها أيها الأحبة. لذا تتضافر أدلة القرآن والسنة على وجوب التوبة في كل لحظة. طب خلي بالك، أول نداء من الله جل وعلا لمن؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إيه ده شباب؟ نداء مش لأهل المعاصي، مش يا أيها الذين أذنبوا، مش يا أيها الذين قصروا، مش يا أيها الذين عصوا ربهم، وإنما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم لا تخزنا يا رب العالمين يوم العرض عليه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منهم من يكون نوره كالجبل. اللهم اجعلني وياكم من أهل الأنوار. صور كده واحد أول ما يطلع من القبر إلى أرض المحشر يبقى منور نور عمال يشرق من بين يديه وعن يمينه نوره كالجبل كالجبل. ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على إبهامه صبع الكبير في القدم يوقد مرة وينطفئ مرة ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم يا أهل الأنوار يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان ألم نكن معكم مش كنا بنصلي معكم الجماعات والجمع مش كنا بنشهد معكم الغزوات مش كنا بنتزوج معكم المؤمنات ألم نكن معكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بالتوحيد وأهله والإيمان وأهله وارتبتم أي تشككتم في وعد الله ورسوله وفيما ذكركم به العلماء بعد الرسل والأنبياء وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالنداء من الله لأهل الإيمان خلي بالكم يا شباب لأهل الإيمان يا أيها الذين توبوا توبوا على طول خليك في التوبة اوعى تخرج أبدا من مقام التوبة من أول ما تكلف إلى أن تلقى الله لا تخرج أبدا من مقام التوبة لأنك تحتاج إلى التوبة مع كل نفس من أنفاس حياتك. لا تغتر بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة فإن طهرك الله من معاصي الظاهر فأنت لا تنفك عن معصية من معاصي الباطن التي تحتاج إلى توبة. رب العزة بيقول لقد تاب الله على النبي على النبي ما الذنب الذي ارتكبه رسول الله ليتوب الله عليه منه. كل له مقام كل له حال كل له منزلة. مقام رسول الله يختلف عن مقام كل البشر مقام رسول الله يختلف عن مقام كل البشر مقام الرسل والأنبياء يختلف عن مقام سائر القلب. ده في اللحظة اللي تعلق فيها قلب خليل الله إبراهيم بإسماعيل بعدما بلغ معه السعي في اللحظة دي رب العزة أمره أن يذبح ولده. والقصة كما قال شيخ ابن القيم القصة مش في ذبح الولد وإنما في ذبح كل العلائق في القلب سوى الله. لازم تقطع كل العلائق في قلبك لا يبقى في قلبك إلا الله. وسبحان الله لما راح إبراهيم ينفذ ويذبح خلاص نجاه ربه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. مش الهدف ذبح إسماعيل أبدا وإنما ذبح العلائق والتخلص من كل شيء في القلب. لابد أن يفرغ قلب الخليل إلى ربه سبحانه وتعالى كذلك قلب النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها المذنبون، مش أيها المقصرون من أمثاله، لا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات في هذا الباب كثيرة. يا سلام على هذه الآية الجميلة الجليلة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خلي بالك، ينسبهم عبادا له وقد أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي. ما تخلي بالك من القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا، جعلهم عبادا له ونسبهم عبادا له مع أنهم قد أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام وأهل الإيمان. والآيات في هذا الباب كثيرة. اسمع لسيد التائبين صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. تب بالله عليك، أنت بتوب كل يوم لله كم مرة؟ أنا بتوب لله في اليوم كم مرة؟ مرة؟ 5؟ 10 مرات بالكثير، ده لو تذكرت التوبة. لكن سيد التائبين كان يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية البخاري أكثر من 70 مرة. وكان يعدل في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في المجلس الواحد طول ما هو جالس عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هيا أيها الحبيب أيها الكريم، هيا أيها الصائم أيها المؤمن أيها القائم، يا من تحافظ على صلاة الفجر ويا لها من نعمة وكرامة، يا من تحافظ على صيام رمضان ويا لها من نعمة وكرامة، لا تغفل أبدا ولا تخرج أبدا من مقام التوبة إلى الله جل وعلا. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ما فيش مخلوق على وجه الأرض حارس بوابة التوبة واقف عليها: ادخل يا فلان وانت يا فلان ما لكش توبة أبدا. باب التوبة يا إخواني لا يغلق، باب التوبة لا يغلق وهو مفتوح. ما لم يغرغر العبد، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها. انت الوقت في نعمة كبيرة ما انتش واخد بالك منها، اسمها نعمة ايه؟ خلي بالك، اسمها نعمة الامهال. الامهال يعني رب العزة منحك مهلة، دي نعمة كبيرة، منحك مهلة للتوبة للعبادة للطاعة. فأنت الآن في زمن الإمهال، لا تضيع هذه النعمة، جدد الأوبة والتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. طب أنت في زمن الإمهال لسه ما غرغرتش. أسأل الله أن يرزقني إياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. طب لسه ما فيش غرغرة، يبقى أنت في زمن الإمهال. يعني من حق أي أحد أن يتوب إلى الله ما لم يغرغر. يا مولانا ده عمل بلاوي، الله أجل وأعظم وأكرم، والله العظيم الله أجل وأعظم وأكرم من أن يطرق العبد بابه في أي ساعة من ليل أو نهار معترفا بذنبه، مقرا لربه بتقصيره وجرمه، سائلا ربه أن يتوب عليه وأن يغفر له دون أن يغفر الله عز وجل له. والذي نفسي بيده، شوف النبي يقسم يقول إيه، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى ده أول زمن، ما لم تغرغر أنت لسه في زمن التوبة. طب الوقت التاني إمتى؟ لما تطلع الشمس من مغربها. بعد ساعة ولا بعد ساعة وشوية تطلع الشمس من المشرق. صور تيجي في ليلة كده نرجع بعد صلاة الفجر في مسجد الحصري مثلا، نرجع البيت الساعة 6 لسه الليل مخيم بظلامه، الساعة 7 الليل مخيم بظلام، الله الساعة 8 يا فلان، الله انت ساعتك مظبوطة؟ الساعة معك كام؟ 10 الصبح. الله يا عم الحج الساعة كام؟ الساعة 12، ده المفروض نطلع صلي الظهر. لا ظلام سواد كحل ليل، الله أكبر. الساعة كام؟ الساعة 4 العصر. الله ده احنا نطلع نصلي الساعة تلا، خلاص بقى 3 نصلي العصر ليل، المغرب قبل المغرب. يفاجأ أهل الأرض بالشمس تطلع من مغربها، كله يجري على المساجد الحق الأيام. لا خلاص، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص انتهى الوقت، مضى زمن الإمهال. فخلي بالك الآن أنت في زمن الإمهال، طالما الروح ما بلغتش الحلقوم، وطالما الشمس لسه ما طلعتش من المغرب، فخلي بالك وعجل بالتوبة. التوبة هي الرجوع، تاب وثاب وآب وأناب، بمعنى رجع، بمعنى رجع، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. اسمع الحديث ده ونكمل بكرة إن شاء الله في مقام التوبة، ربنا ما يخرجنا من هذه المنزلة أبدا حتى نلقاه. اسمع الحديث ده، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي لفظ حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل، ينزل، اوعى تعطل الصفة ولا تشبه ولا تكيف، ما تقولش ينزل كده، حاشا لله، لا يليق بالله جل جلاله أن تجسم وأن تشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. بيسألوا إسحاق بن رهوي، قولوا له يا إسحاق، واحد من المعطلة من الجهمية، قولوا يا إسحاق كيف تؤمنون بإله مستو على عرشه يترك عرشه كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا؟ ازاي يسيب العرش وينزل السماء الدنيا كل ليلة زي ما انتوا بتقولوا؟ فقال إسحاق إمام من أئمة أهل السنة: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بأن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه لا يخلو منه عرشه. ما انت مش واخد بالك، اصل انت جسمت، ده انت يا راجل لو شفت شوية نمل، نمل في الأرض انت شايفه بعينك اهو، ومقتنع تماما ان النمل ده له لغة، متكلم، تقدرش تنكر دي، مع انك ما انت سامع لغة النمل، بس انت شايف لغة النمل. نملة ما بتقدرش تشيل قطعة خبز تروح تصدر اوامر لمجموعة من سرب النمل، يجي وراها يشيل معاها قطعة الخبز دي الى حيث قدر ربي. طيب وبعدين؟ حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فك الله رموز لغة النمل لسليمان، فوعى ما تتحدث به النملة مع قومها. ربنا فك الرموز اللغوية للنمل لسليمان، ففيهم اللغة، فالنمل له لغة. طب أنا بسألك أيها العاقل، أنت فكرت في يوم من الأيام تجيب مسجل أو تجيب ميكروفون وتحط الميكروفون في سرب النمل عشان تسمع المسجد لغة النمل اللي عمال يتكلم؟ لا يا راجل. طب وين ينفع مولانا الشيخ محمد؟ الله ما عملش كده ليه؟ تقول لي أنا قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. هقول تاني، هتقول لي قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أسألك، أفتقطع الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل، ولا تقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية كلام خالق النمل رب العالمين؟ يا رجل انت معرفش لغة النمل قدام عينك اهو، ده انا برد على الجماعة العقليين اللي بيقولك اللي هم يعني عاوزين كل حاجة بالعقل. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول أنا الملك. الله، أظن أن تذوقت طعمة قول أنا الملك، ولا في ملك غيره؟ أظن البشرية كلها الآن على يقين أنه لا ملك إلا الملك، وهو رب العزة قال كده. قال أنا الدهر، أنا الدهر، الأيام والليالي لي، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. يبقى هو الملك جل جلاله، الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. وبعدين ينادي يقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. الله، أنت لسه قاعد قدام المواقع الإباحية على النت، أنت لسه قاعد قدام الفضائيات بتشوف الفيديو كليب، أنت لسه ماسك المحمول بتشوف عليه الصور الخليعة. الله ينادي عليك وانت فين؟ الله ينادي عليك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. إن شاء الله نكمل غدا في مقام التوبة، وأسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يتوب علينا جميعا، وأن لا يردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وصلى الله على نبينا محمد.